للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يستبشرون بنعمة you والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون يَبْخَلُونَ بِمَا خبير لقد سمع كذب رسل من قبلك قل